القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 أهلا وسهلا معكم ومع كل فقرتنا من خلال وكالات الأنباء وجرائد المساء. أهلا بفريق العمل، بيحييكم أماني هلال مهندسة الصوت، نسرين نبيل مخرجة لقائنا، وأنا معهم لحوالي واحدة إيمان عبد الحليم، ومعنا أخبار كتيرة جدا، خليكم معنا. ونبتدي حالا بآخر الأخبار، أخبار الطقس المحيرة. معنا خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ أمين وأستاذ المستمعين، أهلا بكم يا فندم. إحنا عندنا مواقعنا بتقول في انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات، يعني انخفاض غدا بمقدار 5 درجات وانحصار فرص الأمطار من السبت. حضرتك قولينا بقى بالتفصيل الموضوع ده إيه؟ إن شاء الله بكرة متوقع فعلا تغيير الكتلة الهوائية المؤثرة علينا النهاردة، اللي عاملة على رفع درجة الحرارة. هتبدأ كتلة هوائية أخرى قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجة الحرارة بقيمة تتراوح من 4 لـ5 درجات، يعني توصل درجة الحرارة بكرة على القاهرة 26 درجة، بعد ما كانت بتسجل 30 و31 درجة مئوية. فده طبعا يعتبر انخفاض حوالي 4-5 درجات. هترجع بقى درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية ليها بالنسبة لهذا التوقيت من العام، طقس معتدل على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، وهيميل للحرارة على جنوب الصعيد فقط خلال ساعات النهار. تمام. يعني الحالة دي هنفضل عليها قد إيه أستاذ محمود؟ حالة الانخفاض في درجة الحرارة هتبدأ بكرة إن شاء الله وهتستمر معنا 3-4 أيام. طقس خريفي ممتع جدا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وده طقس مصر المعروف في فصل الخريف اللي بيخلي جو مصر من أجمل الأجواء على مستوى العالم الحمد لله. معنى كده انحسار الموجات الحارة أو يعني ارتفاع درجات الحرارة، ولا لسه احنا فيها؟ لا طبعا احنا لسه في فصل الخريف ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات حرارة، فعشان كده طبعا بنتابع النشرة الجوية بشكل يومي تقريبا. احنا دلوقتي بنوصل درجات الحرارة ساعات مائل للحرارة وساعات بنقول معتدل، وبالليل بنقول مائل للبرودة، فعشان كده بنتابع النشرة الجوية بشكل يومي عشان نشوف هنلبس ايه النهاردة، لان احنا الموضوع بيختلف من يوم ليوم. فمهم جدا لعدم الاصابة بنزلات البرد اللي بنشوفها في المنازل دلوقتي متابعة النشرة الجوية بشكل رسمي، مهم جدا. تقول لنا بقى حضرتك درجات الحرارة عظمى وصغرى؟ إن شاء الله النهاردة السواحل الشمالية الغربية 26 درجة والشرقية 31 درجة. تخيل يعني حضرتك هو إحنا بنتكلم على التغيرات والتقلبات. إسكندرية، مطروح، السلوم 26 درجة، بورسعيد، العريش، رفح 30 درجة، 31 درجة. بشكرك. القاهرة 30 وشمال الصعيد 31 وجنوب الصعيد 33 درجة مئوية. بشكرك وجودك معنا محمود شاهين الخبير الجوي ومدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد. يومك ويوم المستمعين جميل، شكرا. حضرتك استوديو البرنامج العام واستوديو 2، وبنتجول ما بين آخر الأخبار. ويمكن من آخر الأخبار كنا منذ قليل في إذاعة خارجية استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة الإمارات العربية، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، حيث زيارة الرئيس السيسي للإمارات للتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. يمكن كمان من الأخبار المتعلقة، مباني أبو ظبي تتزين بعلم مصر ترحيبا بالرئيس السيسي، حيث تزينت مباني أبو ظبي بعلمي الإمارات ومصر ترحيبا بزيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات. والشيخ محمد بن زايد منح ولي عهد أبو ظبي وسام زايد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتثمينا لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. أيضا من في أبو ظبي رأى الطائرات تحلق بألوان العلم المصري تحية للرئيس السيسي، حيث حلقت فعلا طائرات فرسان الإمارات بألوان العلم المصري في سماء العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي. والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار تنفيذا لمشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين. وهذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين بين مصر والإمارات. وقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي على هذا التكريم الخاص بمنحه وسام زايد، والذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره. وتمنى الرئيس للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتقدم، والذي يلبي الطموحات نحو المستقبل المنشود. وهذا ما نستمع إليه، واحد إماراتي بيعشق تراب مصر. وأيضا من أخبارنا اللي هي كلها تفاؤل ويعني تطلع لمستقبل أفضل، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ديفوس بيقول مصر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. والتفاصيل بتقول أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأشار إلى أن مصر من الاقتصادات سريعة النمو في العالم. مصر أكبر مصدر لسندات اليورو في أفريقيا، هكذا قالت هذه الوكالة الأمريكية إن مطاردي العائدات يتدفقون إلى مصر مع إصدارها سندات يورو بقيمة 2 مليار دولار. أشارت الوكالة إلى بيع مصر لسندات اليورو الأطول استحقاقا كجزء من اتفاق قيمته 2 مليار دولار، حيث استغلت هذه العملية للأصول ذات المخاطر. وأيضا يعني المستقبل كله إن شاء الله لمصر، هكذا أشارت بلومبرج إلى أن مصر أصبحت أكبر مصدر لسندات اليورو منذ تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. الثانية عشر ونصف القاهرة، نجدد التحية وإليكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان يعقدان جلسة مباحثات موسعة في قصر الوطن الإماراتي. المباحثات تتناول العلاقات الثنائية الوثيقة فضلا عن التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. الشيخ محمد بن زايد يمنح الرئيس السيسي وسام زايد تقديرا لدوره في دعم وترسيخ العلاقات بين مصر والإمارات على الأصعدة كافة. الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار. اجتماع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية لمصر وإثيوبيا والسودان غدا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 8 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. روسيا تنشر مروحيات ومنظومات دفاع جوي في مطار قمشلي شمال سوريا. مصادر عراقية تؤكد مقتل شخصين على الأقل وإصابة نحو 35 خلال مظاهرات في بغداد. رئيس الوزراء الكويتي تقدم باستقالته باستقالة حكومته إلى أمير الدولة. انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تدهور العلاقات مع واشنطن. مصرع مسؤول بارز بالشرطة مكافحة الإرهاب في باكستان جرى إطلاق نار عليه. والصين تجري تجربة محاكاة للهبوط على سطح كوكب المريخ. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء. شكرا لكم وعودة في الواحدة إن شاء الله مع جديد أنبائنا. دمتم بخير. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا من جديد لآخر الأخبار على وكالات الأنباء من خلال مواقعنا على الإنترنت وجريدنا المسائية. وخبر بيقول أول محطة شمسية لتوليد الكهرباء بالعالم في المعادي. ونعرف التفاصيل. أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم والتي جرى إنشاؤها بمنطقة المعادي بالقاهرة. من تفاصيلها تعتبر أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم. أنشأها المهندس الأمريكي فرانك شومان المتخصص في مجال الطاقة الشمسية. تم تشييد المحطة في عام 1911 وكانت تحتوي على 5 جامعات للطاقة الشمسية واستمر تشغيل المحركات لفترة أقل من عام. مصر هي الأولى دائما في كل المجالات. وأيضا من أخبار مصر وما فيها من مشروعات عملاقة، أعرض طريق بالشرق الأوسط يربط القاهرة بالمدن الجديدة. ونعرف تفاصيل. ضمن المشروع القومي للطرق الخاص ببرنامج الرئيس السيسي والذي شرعت الحكومة في تنفيذه ابتداء من أغسطس 2014، بتواصل الحكومة أعمال تنفيذ الطريق الدائري كأعرض طريق بالشرق الأوسط اللي بيربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة المجاورة لها. ومن خلال بعض النقاط، المشروع بيمتد بطول 147 كيلو متر، والطريق الدائري الأوسطي يربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس. الطريق الجديد يربط طرق القاهرة السويس وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بمدينة 15 مايو وحلوان، بيضم 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه. نقولها تاني، 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه. سيكون الأعرض في منطقة الشرق الأوسط ويهدف لتخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية، ويساهم عقب انتهاء تنفيذه في خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث. ناوية يا زيتونة عريشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية يا طيبة يا سناوية يا زيتونة عريشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة استوديو 2 واهم الاخبار وضمن مبادره 100 مليون صحه اطلاق مبادره الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبديه والتفاصيل على صفحات الجمهوريه. وبتقول اطلقت وزاره الصحه والسكان والتنميه المحليه المحور الثالث من المبادره الرئيسيه والخاصه بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبديه بصالونات الحلاقه والتجميل والنوادي الصحيه كاحدى البؤر المهمة لنقل العدوى في محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 بورسعيد وإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنسويف والأقصر وأسوان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين واستكمالا لنجاح المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. ومن أخبارنا أيضا المنوع انتهاء مهلة التسجيل على بوابة العمرة الإلكترونية. تنتهي اليوم المهلة الممنوحة لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصري والسعودي لتسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية وتوثيق العقود في موسم العمرة الجديد والتي بدأت في 13 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة شهر. أوضحت الغرفة أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية والتي ستنطلق خلال أيام سيتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية. واستمرارا التسجيل التعاقد مع 120 ألف معلم لسد العجز في المدارس، والوزارة بتقول طرح 10,000 وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية يناير القادم. خبر بيقول الآثار تحتفل بمرور 117 عام على افتتاح المتحف المصري. تحتفل وزارة الآثار بعيد ميلاد المتحف المصري بالتحرير ومرور 117 عام على افتتاحه غدا بحضور وزير الآثار وعدد من قيادات الوزراء وسفراء بعض الدول ونخبة من الشخصيات العامة بمصر. يتضمن الاحتفال كلمات لعدد من الحضور وعلى رأسهم وزير الآثار في جولة تفقدية لآخر مستجدات أعمال وتطوير المتحف، بالإضافة لافتتاح معرضين مؤقتين عن الخبيئات بالقاعة 42 بالدور العلوي عن التعليم في مصر القديمة، وذلك بالقاعة 44 بالدور الأرضي. بعدنا ويدوب معدتش يومين وجيت لك أوام لقيتك وحشني وحش السنين. Yeah. الآن وأهم الأخبار على وكالات الأنباء. ويلا بينا نعرف موضوع مريم. مريم رفعت علم مصر في رياضة بتصنف من أنها من أصعب وأخطر الرياضات في العالم، الغوص الحر. واللي ما يعرفش الرياضة دي ببساطة هي بتكتم النفس، كتم النفس، وبتنزل لأعمق في أعمق نقطة في البحر. والمعظم من يستمع إلينا مش متخيلين أن هناك أصلا في حد ممكن يوصل بنفس واحد إلى هذه الدرجة من العمق. مريم نموذج مشرف وقدوة لأي بنت مصرية. مريم نزلت عمق 59 متر بنفس واحد في بطولة مصر للغوص الحر. وبالرقم ده مريم ما بقتش بس بطلة مصر، بقت أعمق بنت على مستوى الدول العربية وقارة أفريقيا. الشيء المبهر أن كل الإنجازات دي، لما تعرفوا أن مريم عمرها 18 سنة وقامت بهذه يعني النزول إلى أعمق نقطة في الغوص، وأصبحت أصغر مدربة غوص حر في العالم. وإحنا لسه في مجال الرياضيات، ويمكن الأخبار اللي كلنا بنتتبعها هذه البطولة نهائيات أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة. الأولمبي بيواجه الكاميرون على الصدارة، وغريب يدفع بالتشكيل الأساسي ويرفض المغامرة استعدادا للمربع الذهبي. يفتتح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري في 6 مساء اليوم الخميس مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقي منتخب كينيا على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10,000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية. تعتبر مباراة اليوم هي أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري. ونحن نتنقل ما بين البطولات. عموما نحن نتمنى لكل فرق تحمل اسم مصر سواء ناشئين أو غير ناشئين كل التفوق، ولازم كلنا من قلبنا نشجع مصر. برضو دمه خفيف والطيبة مالية قلبه كمان. شيلك فوزك هنا مضمون. كروكونا عين المرة دي تبلدي لعبة دي ولدي أسطورة. أفريقيا تغني معنا ويانا في هوانا تغنانا للكورة. النهاردة عندنا مهمة الأولى الساعة 6 مساء اليوم ومشوار كأس 2021 والمقامة في الكاميرون 6 مساء اليوم على استاد الجيش وبرج العرب بالإسكندرية، والثانية 8 مساء منتخبنا الأولمبي على استاد القاهرة بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة. كل الأمنيات لفريقينا بالتوفيق والفوز إن شاء الله. من البداية مصر بلدنا حلوة وكفاية، نسمة شمسها وهواها ونخلها وضحكة الصبايا. وننهي أخبارنا بهذا الخبر وختام مهرجان الموسيقى العربية. بعد 12 يوم قضاها الجمهور في كوكب الطرب، غادرت فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مسارح الأوبرا بأمسية استثنائية سلمت خلالها وزيرة الثقافة ودكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر جوائز المسابقة لفعاليات المهرجان، وتحمل اسم دكتورة رتيبة الحفني، وتقدم لها 220 متسابق، وذلك قبل الحفل الفني الذي أحيته النجمة أصالة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. تم توزيع جوائز رتيبة الحفني وأصالة أبهرت الجمهور. أخبارنا الكتير موجودة لسه، بس انتهى وقت فترتنا. في فترة قادمة إن شاء الله ضيفتها في انتظاركم الخبيرة السياحية ريم فوزي، هتقول لنا أخبار كتير إن شاء الله كلها أجمل من بعض. خليكم معنا بعد موجز الوحيدة مع أرق تحيات فريق عمل استوديو 2 اليوم الخميس. مهندسة الصوت أمان هلال، شكرا لكِ. وشكرا لمخرجتنا النهارده نسرين نبيل. واللقاءات المفتوحة مستمرة من خلال موجات البرنامج العام بعد موجز الواحدة الفترة السياحية. خليكم معنا مع أرق تحياتنا. مهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا أكبر من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. ومهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا أكبر من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. أنا أقرب من شمس وظله وبصرحه دايما وبقوله ده اللي راح ستمن أطيب من كده. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. حلو عتابه وانا على بابه وما فيش أطيب من كده. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. أنا أقرب من شمس وظل وبصرحه دايما وبقوله إن ده لي لحظة من دانه ده اللي أنا بتمنى. أنا أقرب من شمس وظل وبصرحه دايما الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا الآن هي الواحدة. نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر الأنباء. شددت مصر على أهمية مواصلة العمل على وحدة وتضامن الصف العربي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات القمة التي عقدها اليوم مع ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان بقصر الوطن بالإمارات حرص مصر على منع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، مؤكدا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. كما اتفقت مصر والإمارات على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة للحفاظ على وحدة أراضيها. وعقب انتهاء مباحثات القمة منح سمو ولي عهد أبو ظبي وسام زايد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شهد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان التوقيع على ثلاث اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين. وقد قام الرئيس ولي عهد أبو ظبي بجولة تفقدية في معرض أبو ظبي الدولي للبترول. قتل 4 متظاهرين عراقيين وأصيب حوالي 52 برصاص قوات الأمن العراقية في إطار الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية. أشارت الأنباء إلى أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 300 شخص منذ الشهر الماضي جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين. بدأت روسيا في إنشاء قاعدة للطائرات المروحية بمدينة القمشلي في شمال شرق سوريا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ أرض جو، موضحة أن هذه القاعدة تستهدف تأمين عمل الشرطة العسكرية الروسية في إطار الاتفاق الروسي التركي في شمال سوريا. والنبأ الأخير، أعلنت مصادر مطلعة في بريطانيا اليوم أن الحكومة تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد، وذلك بعد خروج بريطانيا من التكتل نهاية يناير القادم. هذا وتقوم بريطانيا بإدخال أكبر تعديلات على مراقبة الحدود البريطانية منذ عقود، وهو ما ينهي الأولوية الممنوحة للمهاجرين من الاتحاد على المهاجرين القادمين من بلدان أخرى. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة في الواحدة والنصف، إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. دمتم بخير.